والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا الأيام التي يحرم صيامها، وهي أيام العيدين وأيام التشريق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يدل على كراهية صيام بعض الأيام. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، أو أن تخص ليلتها بصلاة من بين سائر الليالي، إلا إذا كان الإنسان يصوم صوما عادته فصادف يوم الجمعة فلا بأس بهذا. وهذا يدل على أن يوم الجمعة لا يخص بصلاة بصيام، لأنه يوم عيد الأسبوع، إلا إذا كان الإنسان مثلا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصادف أحدها يوم الجمعة، أو كان عادته يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صيامه يوم الجمعة، فإن هذا لا بأس به. أما أن تخص بالصيام ظنا منها ممن يصوم يوم الجمعة أن له مزيد فضل على غيره في الصيام فهذا خطأ، لأن يوم الجمعة هو يوم فطر، الإنسان لا يتنفل بالصيام يوم الجمعة إلا إذا كان كما ذكرنا إنسان يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني يصوم الجمعة والسبت أو يصوم الخميس والجمعة، أو إنسان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صيامه يوم الجمعة، فإن هذا لا بأس به. كذلك ليس لليلة الجمعة صلاة خاصة بها، بل هي كبقية الليالي لا تخص بمزيد عبادة فيها. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. ثم ذكر أيضا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص يوم الجمعة بصيام، إلا إذا كان الإنسان سيصوم السبت أو يصوم الخميس فإن هذا لا بأس به. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. رواه الخمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمغضها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. ذكر المؤلف حديثا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتصف شعبان لا يصام، في بقية شعبان. ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان أياما كثيرة بعد منتصفه، وهذه تدل على جواز صيام ما بعد النصف من شعبان، وأنه لا بأس أن يتنفل الإنسان بصيام أيام من أواخر شعبان إلا يوم الشك، وهو اليوم الأخير من شهر شعبان، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعن صيامه، ونبه أن من يصوم يوم الشك أنه عاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صومه اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان. وبعد هذا ذكر حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم السبت، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على كراهية صوم يوم السبت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اليهود يصومون هذا اليوم وأمر بمخالفة اليهود في عباداتهم، فلا يفرده الإنسان بالصيام. أما لو صام يوما الجمعة قبله أو يوم الأحد بعده فلا بأس بهذا. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفه. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا له. ثم ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت، وعلل صيامه بأن اليهود يعتبرونه عيدا لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بصيامه. وهذان الحديثان ظاهرهما التعارض، ولكن جمع العلماء رحمهم الله بينهما على أن من أراد أن يصوم يوما قبله كيوم الجمعة أو يوما بعده كيوم الأحد فإن هذا من الأعمال الفاضلة، وأما إفراده وحده بالصيام فقالوا إنه يكره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحافظ واستنكره العقيلي. ثم ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني أن فضيلة صيام يوم عرفة إنما هو لغير الحج، وأما الحاج فإنه يكره له الصيام، لأن المطلوب منه التقوي على عبادة الحج، والإنسان في هذه الحال يتكلف كثيرا، فإذا صام صار عليه فيه مشقة. وقد كان صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بعرفة مفطرا، وإنما فضيلة صيامه لغير الحاج، وأما الحاج فإنه يكره في حقه أن يصوم يوم عرفة. اللهم إلا الإنسان الذي وجب عليه دم ولا يجد قيمته، فإنه إذا لم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم عرفة لا بأس أن يصومها بعرفة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. ثم ذكر حال من يريد أن يجتهد في العبادة على خطأ، وهو الإنسان الذي يريد أن يصوم كل أيام السنة، فقال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد. ولما جاءه أحد الصحابة يستأذنه في صيام السنة أنكر عليه وقال صم من الشهر 3 أيام فإن ذلك كصيام الدهر، أي لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذا صمت 3 أيام كأنك صمت 30 يوما. فقال إني لأطيق أكثر من ذلك، فوجهه إلى صيام الاثنين والخميس، فقال إنه يطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام. قال إني لأطيق أكثر من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا أكثر من ذلك. فالإنسان الذي يريد أن يصوم كل يوم طوال أيام السنة هذا عمله خطأ ومخالف للشرع. وهو بهذا يعرض نفسه للضرر، لأن جسم الإنسان لا يتحمل الصيام إلى الأبد، فيضعف عن بقية العبادات ويضعف عن أعماله وإعفاف نفسه، ويكون مريضا هزيلا لا يستطيع أن ينفق على نفسه إذا كان سيصوم السنة كاملة. أما أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا هو أقوى ما يستطيعه الإنسان من دون أن يتأثر بتعطيل عبادته ومصالحه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يختم لنا هذا الشهر المبارك بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وذرياتنا وأمهاتنا ومن له معروف علينا وجميع المؤمنين من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إنسان يقول جاء من بلدي، فهل يجوز له أن يخرج زكاة الفطر هنا ومن يعطيها؟ نقول إنسان يخرج زكاة الفطر ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، وهي من الطعام من البر أو الأرز أو نحوها مما هو قوت أهل البلد، ويعطيها للفقراء الموجودين في البلد الذي أفطر فيه من رمضان. إذا كنت أفطرت من رمضان هنا في السعودية إنك تخرجها في البلد الذي أفطرت فيه، وإذا كنت رجعت إلى بلدك ليلة العيد أو قبلها فتخرجها في بلدك. والإنسان الذي أخرج زكاة الفطر قبل أن يأتي هنا لا تعتبر زكاة فطر، وإنما تعتبر صدقة من الصدقات، لأن زكاة الفطر وقتها ليلة العيد، كما أن صلاة المغرب وقتها بعد غروب الشمس، فلو أن إنسانا صلى الآن المغرب لا تعتبر. وكذلك الذي يخرج زكاة الفطر الآن أو قبل الآن لا تعتبر زكاة فطر، وهي سميت زكاة فطر أي بعد أن تفطر من رمضان، أي تنتهي من رمضان فتخرجها. وأجاز الصحابة رضي الله تعالى عنهم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لمنفعة الفقراء إذا كانت تحتاج إلى طحن أو نحوه، وذلك لأجل التوسعة عليهم أي على الفقراء، وهي تعطى للفقراء، والفقراء في كل بلد متوفرون وموجودون. عليكم السلام. هذا سائل يقول كنت راجعا من السفر فأدركت العصر في الطريق. يقول كنت راجعا من السفر فأدركني العصر في الطريق ولم أصلي، ولما وصلت إلى بيتي هل يجوز لي أن أصليها ركعتين أو أربع؟ نقول تصليها أربعا لأنك صرت مقيما. يقول إذا مات تارك الصلاة هل يجب على المسلمين أن يصلوا عليه؟ نقول لا، لا يصلى عليه لأنه كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يقول هل يجوز للإنسان الصائم أن يتطيب؟ نقول نعم، يتطيب بما لا جرم له، فالعطور يجوز استعمالها، وأما البخور الذي له دخان يدخل الخيشومة فإن هذا إذا دخل أنفك استنشقته فإنك تفطر بهذا. يقول ما حكم من تطيب سهوا قبل التكسير أو الحلق؟ نقول إذا كان سهوا فأرجو أن لا شيء عليه إذا غسله مباشرة، أما إذا تركه فإن عليه الفدية ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم في مكة. نعم. يقول السنة بعد صلاة الجمعة هل هي ركعتان او اربع او 2 قبل الخطبة و2 بعدها؟ نقول السنة بعد الجمعة ركعتان او 4 أو 6، ان شئت صليت 2، ان شئت صليت 4، وإن شئت صليت 6 بعد صلاة الجمعة، وأما قبلها فليس لها سنة، وإنما يؤدي الإنسان تحية المسجد ويتنفل بالنوافل المطلقة، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله فصلى ما كتب له، فإذا دخل الإمام أنصت واستمع ولم يتخط رقبة مسلم ثم صلى الجمعة كتب له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. فالإنسان يصلي من النوافل قبل الجمعة ما كتب له. وأما ما يعمله بعض الناس أنه إذا أذن المؤذن الأول وانتهى قاموا وأتوا بركعتين قبل الأذان الثاني فهذه لا أصل لها. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول بين كل أذانين صلاة فالمراد بذلك الأذان والإقامة لغير الجمعة. يقول ما حكم قراءة الفاتحة والقرآن على القبور؟ يقول قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي 7 المثاني، ولكن ليس من أماكن قراءتها المقابر، تقرأ في كل ركعة وهي ركن في كل ركعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأها في المقابر ولا كان يقرأ القرآن في المقابر، وإنما يذهب بالميت ويدفن ويدعى له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد الصحابة قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا هو المطلوب من الإنسان إذا شيع الجنازة، أن يدعو لأخيه بالتثبيت، لأنه سيأتيه منكر ونكير ويسألونه ثلاثة أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فإن أجاب إجابة صحيحة وقال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ينجح ويفسح له في قبره، وينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، أو أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، ويفسح له في قبره مد بصره. وأما إذا عجز عن الإجابة على هذه الأسئلة فإنه يقول: لا أدري، ها، سمعت الناس يقولون شيء فقلته. فينادي مناد: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. فالإنسان يجتهد في اتباع السنة، والقرآن هو أعظم الذكر، لكن لا يصلح في هذا المكان. ونحن إذا أردنا الخير علينا أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا نحدث شيئا من عندنا، وإنما نكون متابعين لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم طواف الوداع للمعتمر القادم من بلاد الشام؟ نقول: القادم من بلاد الشام كالقادم من بلاد اليمن وكالقادم من المشرق والمغرب، كلهم سواء في الأحكام، ما في فرق بينهم. والإنسان إذا أدى العمرة فالأولى له أن لا يخرج حتى يطوف للوداع، لكنه إذا لم يطوف فإنه لا شيء عليه، بخلاف الحاج فإنه إذا لم يطوف للوداع فإنه ترك واجبا من واجبات الحج وعليه فدية ذبح شاة. يقول: ما حكم سن الذهب والفضة للرجال؟ نقول: إذا كان الإنسان لا يجد غيرهما لاتخاذه سنا مناسبا فلا بأس بذلك، أما إذا وجد غيرهما كما هو موجود الآن من المواد العاجية ونحوها التي تصنع، فإنه لا يستعمل الذهب، لأن الذهب أبيح للرجال في حدود الضرورة، إذا لم يجد سنا أو أنفا فإنه من غيرهما مما لا يسبب النتن فإنه يستعملهما. يقول: هل هناك فرق بين قول لا إله إلا الله وبين قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ نقول: نعم، كلمة لا إله إلا الله هذه هي الشهادة، وهي نقول بينها فرق، لأن قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه زادت صفات ثناء وتمجيد للمولى تبارك وتعالى زيادة على الشهادة له بالألوهية. فأنت أكدت ألوهيته بقولك لا شريك له، وأكدت الثناء والتمجيد له بقولك له الملك وله الحمد، وأثبتت تفرده بالقدرة على كل شيء، وهو قولك وهو على كل شيء قدير. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هي خير ما قال هو والنبيون من قبله. هذا سائل يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من الشركة عن طريق البنك بفائدة؟ هذا خوف. شراءك سيارة بالتقسيط من الشركة لا بأس به، وأما كونك تأخذ مبالغ من البنك بما يسمى فائدة وهو ربا فهذا لا يجوز. إذا كانت السيارة مثلا قيمتها 100 وقالت الشركة نبيعها عليك 120 مقسطة فإن هذا لا بأس به. يقول: امرأة أحرمت بالعمرة وعليها الدورة، ولما وصلت إلى مكة تريد الدخول إلى المسجد الحرام، فهل لها ذلك قبل أن تطهر؟ نقول: لا، لا يجوز للحائض أن تدخل البيت الحرام ولا غيره من المساجد ما دامت عليها الدورة، لا يجوز إلا بعد طهرها وغسلها. يقول: ما الحكم إذا أن إنسانا بعد أن أدى العمرة قام بقص شعره؟ إنسان محرم وإذا كان هذا قص أجزاء متفرقة من الشعر فهل عليه ذنب؟ نقول: كون الإنسان يقصر لنفسه أو يقصره إنسان محرم مثله لا بأس بهذا، وينبغي أن يكون التقصير من جملة الشعر، بمعنى أنه يعمم رأسه بالتقصير لا أن يأخذ شعيرات من ناحية ونحو ذلك، فإن هذا ليس تقصيرا تاما. يقول: إنسان غلبه النوم بالليل ولم يصلي العشاء واستيقظ على أذان الفجر فماذا يفعل؟ نقول: يصلي العشاء ثم الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. يقول: ما حكم المسح على الشراب الجوارب؟ نقول: يجوز إذا كانت صفيقة وساترة للكعبين ولبسها الإنسان بعد كمال الطهارة. هذا يسأل يقول ما حكم حجز الإنسان له مكانا في المسجد الحرام؟ نقول إذا صلى في مكان ووضع سجادته فيه وخرج للوضوء أو للطواف فإنه أحق به ولا يجوز لأحد أن ينازعه فيه. أما إذا لم يأتي للمسجد ووضعت السجادة له من العصر وهو لا يأتي إلا العشاء فإنه لا حق له في هذا. يقول صلاة الجنازة هل هي بتسليمة أو تسليمتين؟ نقول ورد هذا وهذا لكن الأرجح أنها تسليمة. دليل